فذكر ذا وحذف سيام وقد يصل علما بالغلبه مضافا ومسكوبه ال كالعقبه بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفتح علينا جميعا. وحقيقة يعني أكرر اعتذاري، وضيق الوقت يا أخوان هو السبب. ضيق الوقت، الدورة هذه حقيقة يعني مكثفة وتطلب منا أوقات، وهذه فائدة لي ولكم. العلم يا شباب ليس كله يأتي عن طريق البذل، بل أكثره هو فضل، ولكن البذل ولكن الفضل لن يأتي إلا بعد البذل. يعني لن يأتي الفضل لقاعد، فابذل واصبر. آفة طلاب العلم يحضر الدرس وحريص على الدرس، وتجده في منتصف الدرس ينقطع. هو الدرس قائم بإذن الله ومستمر إلى أن تنتهي، لكن قد خسر هذا. وسبحان الله، هي مجرد ثبات واستمرار ونهاية الدرس، وما يدري ما يأتيه من الفضل من الله في جانب العلم. في جانب العلم، العلم يا أخوان بحر. العلم لا يمكن أن يؤتى بمجرد البذل أبدا، لكن فضل يتفضل الله عز وجل به على العبد. لكن متى يكون هذا الفضل؟ متى يكون هذا الفضل؟ عندما يرى الله عز وجل من عبده هذا البذل وهذا العناء وهذا الثبات وهذا الصبر، ثم بعد ذلك سبحان الله تأتيه الفتوحات في العلم نفسه. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا يا شباب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيها النمط. الحرف تعريف، الألف واللام، هذه حرف تعريف أو اللام فقط، خلاف عند النحويين، ولهذا أشار المؤلف قال ال أو اللام. ال طبعا عند خليل شيخ سيبويه، وسيبويه يرى أن اللام فقط هي التعريف، بناء على أن هذه الهمزة هل هي همزة قطع أو همزة وصل؟ قطع عند خليل ووصل عند سيبويه. قال: فنمط عرفت قل فيه النمط، أضف عليه الألف إيش؟ واللام. ثم قال: وقد تزاد لازما. هذه الألف واللام التي هي للتعريف، وطبعا هي تأتي للعهد الذكري أو الذهني أو الحضوري. العهد الحضوري الآن، الألف واللام هذه عهد حضوري، والعهد الذكري كلمة ذكرت سابقا، ثم أتيت بكلمة أخرى فيها الألف واللام تبين أن هي الكلمة المذكورة السابقة. فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي ذكر قبل ذلك وهو موسى. وأل العهد الذهني ما ينصرف إليه الذهن، عندما أقول مثلا الكتاب عند أهل الاختصاص عند النحو عند النحويين، يعني ينصرف الألف واللام هذه في الذهن إلى كتاب من؟ كتاب سيبويه. طيب، قال: وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي. الألف واللام هذه أحيانا تأتي زائدة لكن لازمة، زيادة لازمة. قال: مثل اللات، الألف واللام فيها زيادة لازمة، والآن كذلك كذلك الآن الألف واللام فيها لا بد من ذكرها، فهي زيادة لازمة. والذين الألف واللام كذلك فيها ثم اللات جمع، فهذه الألف واللام فيها تكون زائدة لكنها زيادة إيش؟ لازمة. ثم قال والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. أحيانا تأتي الألف واللام زائدة لكن غير لازمة بس للضرورة، للضرورة في الأعلام مثل بنات الأوبر، أصلها بنات أوبر لكن أضاف الألف واللام اضطرارا للشعر. وأحيانا تأتي في التمييز طبت نفسا، نفسا تمييز، فتقول طبت النفس، طبت النفس يا قيس السري. فإذن هذه الألف واللام فيهما تأتي زائدة اضطرارا ليست لازمة. ثم قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. بعض الأعلام دخلت عليه الألف واللام للمح الأصل، للمح أصل الكلمة. قال كالفضل، الفضل أصلها مصدر، ولمح ما فيها من معنى وهو الفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحارث، الحارث أصلها وصف حارث اسم فاعل فتلمح هذا الأصل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال وأصدق الأسماء إيش؟ الحارث، الحارث والهماء. فالحارث فيها معنى الحرث، فلمح المقصود لمح أصل هذه الكلمة وأصلها ومصدرها. فبعض الأعلام تدخل عليها الألف واللام هذه كالفضل والحارث والنعمان كثرة الاحمرار مثل الدم. قال فذكر ذا وحذفه سيئا، يعني سواء ذكرت ألف فيها أو لم تذكر فهذا إيش؟ على السواء. قال وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب وألك العقبة. أحيانا يصير علما بالغلبة، خلاص أصبح معروف غلب عليه هذا الاسم سواء مضاف مثل ابن عمر، قال ابن عمر أصبح هذا المضاف على من؟ على من؟ على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أو ابن عباس أصبح على من؟ بالغلبة، يعني بكثرة الاستعمال غلب على هذا المضاف من المقصود فيه فأصبح علما. ابن تيمية علم، ابن عثيمين، ابن باز ونحو ذلك. قال أو مصحوب أل، يكون فيه الألف واللام، تقول المدينة، المدينة تنصرف مباشرة إلى مدينة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب مباشرة ينصرف إلى كتاب سيبويه، فيصبح علما بالغلبة مضاف العقبة، أي العقبة في منى، وهكذا. إذن أحيانا يصير علما بالغلبة إما مضاف أو حلي بأل. قال وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. يعني أل هذه التي أضيفت على من عرف بالغلبة في حالة النداء تحذف، تحذف هذه الألف واللام. مثلا لو واحد قال يا مدينة رسول الله، فهنا الألف واللام تحذف في حالة النداء أو الإضافة، مدينة رسول الله ما تقول المدينة رسول الله، فالألف واللام في هذه الحالة تحذف في حالة النداء وفي حالة الإضافة. قال أوجب، يعني هذا الحذف واجب، وفي غيرهما قد تنحذف، وفي غير الإضافة وفي غير النداء ربما تحذف، تقول هذه مدينة هذه عقبة، هنا لم تضف ولم تنادي. قال أحيانا قد تحذف الألف ولا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الابتداء. مبتدأ زيد وعاذر خبر، يعني أعرب هذه الكلمة مبتدأ. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، يعني إذا قلت في هذه الجملة زيد عاذر من اعتذر، كيف نعرف هذه الجملة؟ زيد عاذر، زيد إيش؟ مبتدأ مرفوع الضم، وعاذر خبر، من عاذر من، يعني بمعنى الذي، عاذر الذي اعتذر. اسم موصول مبني على ايش؟ ها؟ مبني على ايش؟ طيب ايش عندنا؟ كسرة التقاء الساكنين، أحسنت. إذا اسم موصول مبني على السكون هنا حرك بالكسر التقاء الساكنين فقط. اسم موصول مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب مفعول لعاذر، عاذر عامل، عاذر من، واعتذر فعل ماضي، والجملة طبعا سنة مصلى محل ابن عرب. طيب قال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار الثاني. هنا يبين لك المؤلف رحمه الله أن الخبر أحيانا يأتي فاعل يسد مسده، يقال فاعل سد مسد الخبر. قالوا أول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، أغنى عن إيش؟ عن الخبر، أغنى عن الخبر، سد مسد الخبر في أسار ذاني، أسار ذاني. فهنا يشترط أن يكون المبتدأ وصف، وصف يعني اسم فاعل اسم مفعول ومسبوق. قال وقس، وقس مثل أسان الثاني، قس أي جملة، أقائم زيد، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. أقائم زيد قائم المبتدأ، وزيد إيش؟ فاعل لقائم، لأن قائم اسم فاعل وصف عامل له معمول، فنقول زيد فاعل سد مسد إيش؟ سد مسد الخبر. فيشترط أن يكون وصف، أن يكون وصفا، وأن يسبق باستفهام أو نفي. أسار هنا استفهام، أراغب الاستفهام، ما زيد قائم هنا إيش؟ استفهام. قال وكاستفهام، وكاستفهام النفي، يعني مثل الاستفهام النفي أيضا، إذا سبق بالنفي فإنه يكون فاعل سد مسد الخبر. قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وأحيانا حتى لو لم يسبق باستفهام، وهذا عند الكوفيين يجوز ذلك، تقول قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، ولا يشترط أن يسبق إيش؟ بنفي أو استفهام، وهذا عند الكوفيين. ولهذا أشار المؤلف قال وقد، إشارة إلى قول إيش؟ الكوفيين، وقد يجوز نحو أفائز أولو الرشد. قال والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. يقول إذا كان كلاهما مفرد، أراغب أنت، أقائم زيد، فهنا تعرب الإعراب السابق. لكن إذا كان تطابقا في حال التثنية أو في حال الجمع فليس لك أن تعرب الإعراب السابق. أقائمان الزيداني، أقائمون الزيدون، هنا يقول تعين عليك أن تعرب أقائمان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر إذا لم يستقر في الإفراد، يعني كان متطابقين في التثنية أو الجمع. قال والثاني، شوف الكلمة الثانية، أقائمان الزيداني يعني الزيداني الثاني مبتدأ، وذا الوصف أقائمان الوصف خبر، إذن خبر مقدم مبتدأ إيش؟ مؤخر. إن في سوى الإفراد، إذا كان في غير الإفراد طبقا استقر، يعني كلاهما كان مثنى، أقائمان الزيداني أو جمع أقائمون الزيدون. ثم قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. المبتدأ ما الذي رفعه؟ معنوي، العامل فيه معنوي وهو الابتداء، والخبر ما الذي رفعه؟ المبتدأ. ولهذا يبين لك هنا أن المبتدأ رفع بالابتداء أي العامل فيه معنوي، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، وأما الخبر فإنه رفع إيش؟ رفع بالمبتدأ. قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. هذه من الأبيات التي يعني سهل حفظها وانتشر، والخبر هو الجزء المتم الفائدة. الخبر وصف بالمعنى وتتم به الفائدة، زيد قائم تمت الفائدة، وفي حقيقة زيد يعني في وصفه أنه قائم. إذن الخبر وصف إيش؟ في المعنى، الخبر وصف في المعنى. قال والخبر جزء المتم الفائدة كالله بر، الله مبتدأ وبر خبر، انتهت الجملة. جملة أخرى والأيادي شاهدة، يعني النعم شاهدة على ذلك، على أن الله بر. قال ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت لها. الخبر يا شباب يأتي جملة ويأتي مفرد ويأتي شبه جملة. الخبر يكون جملة ويكون مفردا، والمفرد مقصود فيه في هذا الباب إيش؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. ليس المفرد كما هو في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا إيش ولا جمعا، فالمفرد في هذا الباب قد يكون مثنى وقد يكون جمعا، فالزيدان تعتبر مفرد في هذا الباب، والطلاب مفرد وإن كانت جمعا في باب الإعراب، لكن المفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. وسيأتينا في باب المنادى المفرد إيش؟ ما ليس مضافا ولا شبه مضاف، فالمفرد يختلف من باب لآخر. قال ومفردا يأتي، تقول زيد قائم، إذن الخبر هنا إيش؟ مفرد. وأحيانا جملة زيد قام أبوه، كيف نعرف جملة زيد قام أبوه؟ ها نعم مرفوع بالضمة، نعم وقام، ارفع صوتك مسلم، نعم أبوه فاعل مرفوع اسماء الخمسة، وهو والها ضمير ايش؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، أحسنت. وجملة قام أبوه في محل ايش؟ رفع خبر المقدم، في محل رفع خبر المبتدأ. إذن هنا الخبر ايش؟ جملة، زيد قام أبوه. طيب زيد أبوه قائم، يلا أنا دحين في بداية الدروس أتحرى واحد يرفع أصبعه، لكن بعدين ما تحرت أعرب وأعرب وأخطي وأعرب، ولا عليك ولا عليك. زيد أبوه قائم، طيب أبوه مبتدأ ثاني مرفوع، نعم عرفت في الواو سواء خمسة هو مضاف ولا مضاف إليه، قائم خبر المبتدأ إيش الثاني. طب والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ إيش الأول، أحسنت. إذن الخبر يأتي جملة ويأتي مفرد ويأتي شبه جملة كما سيشير المؤلف. زيد عندك، زيد في الدار، قال نعم ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، يعني الجملة يكون فيها رابط، رابط يرتبط بالمبتدأ. قال ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير، نعرف سريع يا شباب، ها لباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ، أي كلمة في أول الجملة والجملة اسميه مبتدأ وانتهينا، يعني هذا الأصل والغالب، لباس مبتدأ، لباس التقوى، أحسنت. لباس مضاف التقوى مضاف إليه، مجرور وعلامة جره، كسر ظاهرة ومقدرة، مقدرة منع من ظهورها التعذر لأن إيش آخر ألف مقصورة، أحسنت. طيب ذلك خير، ذا اسم إشارة مبني على إيش؟ على السكون، الألف فوق الألف مو فوق الذا، فوق الألف الحركة مبني على السكون في محل رفع إيش مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني، واللام للبعد والكاف للخطأ. طيب خير خبر المبتدأ إيش الثاني، وجملة ذلك خير خبر المبتدأ إيش الأول، الرابط داء، شوف اسم الإشارة ذلك خير، فلا بد في الجملة من رابط تكون فيه متعلقة في المبتدأ. قال حاوية المعنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله، كنطق الله حسبي وكفى، يعني إذا كان الخبر جاء هو نفس معنى المبتدأ هذا يكتفى به بالرابط، نطقي شوف نطقي لفظ الجلالة نطقي الله، قال حسبي وكفى نفس المعنى، هو المقصود بالنطق حسبي وكفى، يعني هذا النطق الذي أنطقه، فإذا كانت الجملة الخبرية هي نفس معنى المبتدأ يكتفى بهذا الرابط. ثم قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. الخبر المفرد قد يأتي جامد وقد يأتي إيش؟ مشتق. جامد غير مشتق، تقول زيد أخوك، خلاص هذا خبر جامد. لكن أحيانا يكون يأتي مشتق، زيد قائم، هذا وصف فهو مشتق. فقال الخبر المفرد الجامد فارغ، يعني ما في ضمير، زيد أخوك ما في ضمير في الخبر لأنه جامد، لكن وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، في ضمير مستكن مستتر، زيد قائم هو، زيد قائم هو، ولا يحتاج إلى ذكره وإظهاره لأن المعنى مستقيم. لكن هناك ضمير مستكن في هذا الخبر المشتق، متى نحتاج إلى ذكره؟ قال وأبرزنه، يعني هذا الضمير الذي هو في الوصف، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، ما ليس معناه له محصلا، يأتي هذا الضمير لمعنى آخر. زيد قالوا مثل زيد عمر ضاربه هو، طيب هنا من اللي ضرب الثاني؟ ولهذا نعم نقول زيد عمر ضاربه هو، فهنا يجب أن يظهر هذا الضمير ولا يستكن. والمؤلف يقول مطلقا سواء أمن اللبس أو ما أمن اللبس، حتى لو قلت مثلا زيد هند ضاربها، هنا ما في لبس، لكن مع ذلك يقول لا بد أن تظهر الضمير مطلقا ضاربها هو. فإذا كان الخبر مشتقا تعين إظهار الضمير إذا كان عاد لغير ما يظهر منه. ثم قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هنا تكلم عن شبه الجملة، بعد ما تكلم عن الجملة وعن المفرد الآن يتكلم عن إيش؟ عن شبه الجملة. قال وأخبروا يعني النحاة بظرف أو بحرف جر، كان الخبر ظرفا أو كان الخبر حرف جر، لكن قال لك انتبه ناوين معنى كائن أو استقر. تقول زيد عندك، لما نجي نعرف زيد عندك ماذا نقول؟ زيد مبتدأ مرفوع بالضمة أو مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة الأخيرة، عندك عند إيش؟ ظرف مكان منصب على الظرفية وهو مضاف والكاف مضاف إليه، أين الخبر؟ من باب التوسع يقال إيش؟ الشبه جملة في محل رفع خبر، هذا من باب التوسع، الآن الإعراب هو الدارج، لكن في الحقيقة ليس الخبر هو شبه الجملة، إنما الخبر محذوف تقديره كائن أو استقر، يعني ما هو قضية يعني اجتهاد أو بحث، التقدير بكائن أو استقر. تقول زيد عندك أي زيد كائن عندك أو زيد استقر عندك، لما نجي نعرف ماذا نقول؟ عند ظرف ثم نقول والظرف متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر، والظرف محذوف متعلق بمحذوف خبر أو زيد في الدار كذلك، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف إيش؟ محذوف خبر تقديره كائن أو استقر. طيب قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت فأخبرها، لا يكون اسم الزمان خبر عن جثة بخلاف ظرف المكان، ظرف المكان ممكن تقول زيد عندك، لكن زيد اليوم، زيد الليلة، ظرف الزمان ما يأتي خبر عن إيش؟ عن جثة، يأتي خبر عن معنى، عن معنى، يعني الشهر الليلة، قيام التراويح الليلة، يأتي خبر عن معنى، لكن عن جثة ما يأتي خبر، وإنما يأتي خبر عن معنى. قال ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر. أحيانا تقول الهلال الليلة، يعني هلال شهر رمضان الليلة، الهلال لا شك أنه جثة، لكن في فائدة بس هنا على تقدير، التقدير ما هو؟ طلوع الهلال الليلة، فرجع إلى المعنى. قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الخبر ما يأتي نكرة، عفوا مبتدا، ما يجوز الابتداء بالنكرة، ما تقول رجل قائم، الخبر المبتدا ما يأتي نكرة، ولهذا قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في أحوال، منها قال ما لم تفد إلا إذا أفادت، ومتى تفيد؟ في أحوال، بدل ما ألف يعدد هذه الأحوال قال ما لم تفد كعند زيد نمرة، في هذه الحالة أخرنا المبتدا وقدمنا الخبر، فهنا جائز. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تؤخر، تقول عندك رجل، في الدار طالب، هنا المبتدا طالب نكرة، ما الذي سوغ أن نبتدي بنكرة؟ التأخير، التأخير، فإذا أخر المبتدا هذا من مسوغات أن يكون نكرة. قال كعند زيد نمرة، وهل فتن فيكم، إذا سبق باستفهام، فتن هنا مبتدا، وفيكم الجار مجرور متعلق محذوف خبر، ما الذي جعلنا نبتدي بنكرة وهي فتن؟ سبقت بايش؟ باستفهام، سبقت باستفهام. فما خل لنا، سبقت بنفي، ما نافية، خل مبتدا، ولنا جار مجرور متعلق محذوف خبر، لكن ما الذي سوغ أن نبتدي هنا بنكرة؟ أنها سبقت بايش؟ بنفي، سبقت بنفي. طيب ورجل من الكرام عندنا، رجل نكرة ابتدأ بها لكنها وصفت، وصفت الجار مجرور هذا من الكرام متعلق بمحذوف صفة، رجل كائن من الكرام، رجل كائن من الكرام، فهنا لما وصفت النكرة جاز الابتداء بها. ذكر بعض الشراح أن هذه الجملة قالها ابن مالك، ابن مالك رحمه الله لما كان الإمام النووي عنده في بيته، فذكر هذا المثال ورجل من الكرام عنده، ولا شك أنه من الكرام رحم الله الجميع. قال ورغبة في الخير خير، عندما تعمل النكرة فإن هذا مسوغ لها، ورغبة في الخير الجار المجرور متعلق بها، فإذا حصل عمل فسوغ الابتداء بالنكرة. وعمل برد إذا أضيفت أيضا، تقول كتاب طالب موجود، فإذا أضيفت النكرة جاز الابتداء بها، عمل بر يزين. ثم قال وليقس ما لم يقل، أيضا قس على هذه الأمثلة وإيتي بأمثلة أخرى. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، الأصل أن المبتدا هو المتقدم والخبر هو إيش؟ هو المتأخر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، لكن سيأتينا وهذا نجعله في بابه، في باب كان أخواتها، في باب إن أخواتها، من أخطاء الشائعة أحيانا في مسألة التقديم والتأخير، لكن نضعها في موضع. أشوف خليل، خليل ترى قاعد يا شباب، يعني انقذوني من خليل، ما يبغاني استطرد زهر الخير، وهذا من حرصه، من حرصه على أن إيش؟ أن المتن ننتهي منه في الدورة، وهذا هدف يعني صراحة كبير، وزهر الخير حديث على التنظيم، فصرت كل ما جيت أتوسع واستطرد أطالع في خليل. طيب فالأصل يا شباب أن المبتدأ يتقدم على الخبر، ولكن قال المؤلف وجوزوا التقديم، يجوز أن يحصل، تقول زيد قائم، قائم زيد، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، إذ ما في ضرر في، لكن قال فامنعه في أحوال يمنع منها تقديم الخبر، يجب في هذه الحالة أن يتأخر الخبر، هذه أحوال وجوب تأخير الخبر. قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، يعني كلا المبتدا والخبر معرفة، وما تدري لو قدمت أحدهما على الآخر من المبتدا من الخبر، فهنا تعين عليك أن تؤخر الخبر. لو قلت زيد أخوك، أنت تقصد زيد مبتدا وأخوك إيش؟ خبر. طب لو قدمت أخوك زيد، تجعل أخوك إيش هنا في هذه الحالة؟ مبتدا، وزيد خبر. فلما يستوي الجزآن عرفا، هنا معرفة أو نكرة، تاني رجل قائمة. فبالتالي هنا تعين عليك تأخير الخبر إذا استوى الجزآن، كما قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، إذا كان الخبر فعل زيد قام. هنا هل ممكن تقول قام زيد؟ تغيرت الجملة، كانت جملة اسمية وأصبحت الآن جملة إيش؟ فعلية، صار فعل فاعل. فإذا كان الخبر جملة فإنه يتعين عليك تأخير إيش؟ الخبر. قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا، يعني قصد أن يحصر الخبر، إنما زيد قائم. فهنا لا يجوز لك أن تقدم الخبر لأن الخبر هنا محصور، فإذا كان محصورا فلا يجوز إيش أن تقدمه. الموضع الرابع أو كان مسندا لذي لام ابتداء، المبتدأ فيه اللام، لام الابتداء، لزيد قائم. إذا وجدت لام ابتداء في المبتدأ فهنا تعين عليك تأخير الخبر. قال أو لازم الصدر كمن لمنجدا، إذا كان المبتدأ مما يلزم الصدارة مثل أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، فهنا من لمنجدا، من هنا اسم استفهام، تعين يكون مبتدأ ثم بعد ذلك يأتي الخبر. إذا كان المبتدأ مما له الصدارة، حق الصدارة في الكلام، تعين تأخير المبتدأ. إذن في هذه الخمسة المواضع وجب عليك تأخير الخبر. ثم قال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. الآن يأتي لك بالمواضع التي يجب فيها تقديم إيش؟ تقديم الخبر. السابق المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر. قال ونحو عندي درهم أو لي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، إذا كان المبتدأ نكرة، مبتدأ نكرة تعين عليك أن تقدم الخبر، لأنه لا يجوز ولا يسوغ الابتداء بالنكرة، فمن المسوغات أن تؤخر المبتدأ، فهنا وجب إيش؟ تقديم الخبر. قال كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، أيضا إذا كان فيه ضمير في المبتدأ عاد إلى الخبر، لو قلت في الدار صاحبها، الآن صاحبها مبتدأ في ضمير يعود على إيش؟ على في الدار، تعين عليك هنا تقديم الخبر، لأنك لو قلت صاحبها في الدار هنا الضمير عاد على من؟ على الخبر، والخبر متأخر رتبة وهنا تأخر لفظا، فلا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. رتبة الخبر التقديم أو التأخير؟ التأخير، فهنا هو مقدم رتبة ثم أنت قدمته لفظا، فما يجوز في هذه الحالة أن تقول في الدار، قال في الدار صاحبها، لأن الضمير هنا لو قلت صاحبها في الدار هنا الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز، تعين عليك أن تقول في الدار صاحبها، يصبح الضمير يعود على متأخر رتبة لا لفظا، لفظه غير متأخر متقدم. طيب الموضع الثالث في وجوب إيش؟ تقديم الخبر. قال كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، أيضا إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام مثل أين، هذه الأسماء الاستفهام وهي ظرفية فإنها يتعين أن تقدمها، تقول أين المدرسون، أين الطلاب، هنا أين خبر والطلاب إيش؟ مبتدأ، أين هنا لها حق الصدارة استفهام وهي الخبر فتعين تقديمها لأن لها حق إيش؟ الصدارة. أين من علمته نصيرا، أحد يعرف هذه الجملة؟ يلا يا شباب على الطائر كذا، أين من، يلا، علمته نصيرا، أين هي اسم استفهام وهنا ظرف، ظرفية مبني على الفتح في محصل الظرفية، طيب وهي خبر أين، أي أين من علمته نصيرا، عندك في المتن أين خبر مقدم، قلنا خبر مقدم. طيب من، أين من أي أين الذي، نعم في محل، ما دام قلت خبر مبتدأ في محل رفع إيش مبتدأ. طيب علمته، علم ماضي مبني على إيش، لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على إيش، علمته مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول ونصير مفعول به ثاني. طيب إذن هذه من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر. ثم قال وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. أيضا إذا كان الخبر محصور وجب تقديمه، شوف كما لنا إلا اتباع أحمدا، ما أجمل الأمثلة هذه لابن مالك رحمه الله. قبل قليل والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهد، يعني أمثلة رائعة صراحة. هنا كما لنا إلا اتباع أحمد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لنا خبر جار مجرور ما يمكن تكون مبتدأ، وهي محصورة، وجب تقديم الخبر إذا كان المحصور. وخبر المحصور، المحصور هو المبتدأ، وخبر المحصور يعني خبر المبتدأ المحصور، المحصور هو اتباع، نحن ليس لنا إلا اتباع محمد، فحصر اتباعه باتباع من؟ باتباع محمد. فإذا كان المقصود هو حصر هذا المعنى في المبتدأ فإنه تعين تقديم الخبر. لاحظ كما لنا إلا اتباع أحمد. ها يلا من يعرف هذه الجملة؟ يلا طلاب المعهد متميزين ما شاء الله. ما لنا إلا اتباع أحمد، ما نافية، لنا اي نعم اللام حرف جر ونا ضمير متصل في الكلمة مو منفصل، ضمير متصل مبني على ايش؟ السكون في محل جر بحرف الجر، والجار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. طيب يعني اتباع أحمد استقر لنا، نعم. طيب إلا أداة استثناء، هنا طبعا استثناء مفرغ، اتباع مبتدأ، مبتدأ مؤخر، هنا مبتدأ لا هذا استثناء مفرغ، يعني كما لو إلا عدم، يأتينا إن شاء الله استثناء. اتباع مبتدأ مرفوع وعلامة رفع إيش؟ الضم الظاهر على الأخير. طيب اتباع أحمد، اتباع إيش؟ مضاف، وأحمد مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسر لأنه ممنوع الصرف. المؤلف ترى عقد بابا في ممنوع الصرف، شفته في الألفية، يعني جايكم ممنوع الصرف. طيب قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. أيضا ما يعلم من الخبر والمبتدا جائز حذفه، مثل تقول زيد بعد من سألك من عندك تقول زيد، يعني ما تقول زيد عندي، خلاص زيد، لأنه علم المحذوف. فإذا كان علم المحذوف قال هذا إيش جائز. وفي جواب كيف زيد قل دنف، هنا في المثال السابق حذف الخبر زيد عندي، حذفت عندي، هنا تحذف المبتدأ كيف زيد، كيف حال زيد، تقول طيب، يعني زيد طيب، زيد دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف، فهنا معروف المحذوف. فإذا كان المحذوف معروفا فلا ضير في ذلك، لكن ذكر الآن مواضع يجب فيها الحذف، هذا حذف السابق حذف جائز. ثم قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هنا بين أربعة مواضع يجب فيها حذف الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر، هنا قال غالبا يعني قد يرد لكنه في الغالب تحذف. فبعد لولا الدرس ما فهمت النحو مثلا، خلينا نبالغ شويه كذا، ولا انتم فاهمين فهمين النحو ما شاء الله تبارك الله. طيب لولا الدرس، اين الدرس؟ مبتدا، وين الخبر؟ موجود محذوف، يعني كلمه موجود، طبعا احنا موجود ومحذوف. لولا الدرس قائم، الخبر محذوف، تقديره ايش؟ قائم. اذن بعد لولا دائي غالبا ايش يحذف؟ الخبر. حتم يقول المؤلف، وبعد لولا غالبا، غالبا وحتم، غالبا حذف الخبر حتم. وفي نص يمين ذا استقر كذلك بعد يمين، قالوا مثل يمين الله لأفعلن كذا وكذا، أي يمين الله قسمي، فالخبر محذوف. لعمرك، هذه دارجة من القسم، لتفعلن كذا وكذا، أي لعمرك قسمي. إذن بعد يمين استقر فيها ذلك. قال وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، كل صانع وما صنع مقترنان، الخبر محذوف لأنه جاءت بعد واو بمعنى إيش؟ مع، كل صانع وما صنع، يعني كل صانع مع صنعته، فالواو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع. إذن كذلك هنا الخبر يكون محذوف. ثم قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، المبتدأ إذا كان مصدر وجاء بعده حال سد مسد الخبر، لكن لا يمكن أن يكون خبرا، لا يستقيم أن يكون خبرا، فهنا وجب حذف الخبر. قال كضربي العبد مسيئا، ضربي هذا المبتدأ مصدر ومسيئا حال، ما يستقيم أن تكون هي الخبر من حيث المعنى والإعراب معنى. إذن الخبر محذوف، ضربي العبد إذ كان مسيئا الجملة. قال وأتم تبييني الحق منوطا، كذلك تبييني الحق، تبييني مصدر مبتدأ، إذ كان منوطا، منوطا حال. إذن هذه الأربعة المواضع هي التي يتعين فيها حذف الخبر. ثم قال وأخبروا باثنين أو أخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، سرات يعني أسياد، هم مبتدأ وسرات خبر وشعراء خبر ثاني. تقول إبراهيم حليم أواه منيب، تجي تعرف إبراهيم مبتدأ، حليم خبر أول، أواه خبر ثاني، منيب خبر ثالث، زيد قائم منتظر يترقب، زيد مبتدأ قائم خبر أول، منتظر خبر ثاني، جملة تترقب خبر ثالث. إذن الخبر قد يكون أكثر من خبر، والمبتدأ كذلك، في مبتدأ أول وفي مبتدأ ثاني، كما قلنا لكم لباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ وذلك إيش؟ مبتدأ ثاني. محمد قائم أبوه أيضا كذلك، أو محمد أبوه قائم، محمد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني. إذن يأتي الخبر أكثر من واحد، وهكذا المبتدأ. اقرأ يا خليل، وين؟ لا ما في موية ولا في شيء. ها حبيب. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من المبتدأ والخبر شرع في نواسخ المبتدأ والخبر، الأشياء الأفعال والحروف كما سيذكر المؤلف الآن تباعا، الحروف جزاك الله خير التي تدخل على المبتدأ والخبر، الأفعال الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى، يسمى إيش؟ اسمها ولا اسمها؟ فكروا فكروا على ما اشتغل. بسم الله. ويسمى اسمها، ليش؟ نائب فاعل. توافقونه؟ من يقول لا؟ يسمى أحسنت، ويسمى اسمها، هذا مفعول ثاني. المفعول الأول هو نائب الفاعل، ويسمى هو أي المبتدأ، ويسمى هو اسمها، يعني تدفع المبتدأ خبر فترفع الأول المبتدأ، ويسمى يعني ويسمى المبتدأ اسمها، فالمبتدأ هو نائب الفاعل ويسمى اسمها. طيب، قال ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر. إذن كان تدفع المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. قال ككان سيدا عمر، يعني تقدير الجملة كان عمر سيدا، قدم الخبر هنا، فسيد الخبر كان منصوبة، وعمر مبتدا اسم كان مرفوع. قال ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. الآن بدأ يعدد أخوات كان، قال ظل بات أضحى أصبح، ظل يعني دخل في هذا الوقت، وبات في البيات، وأضحى في الضحى، وأصبح دخل في الصباح، وأمس في المساء، وصار ليس زال برح فتئ وانفك. الأربعة الأخيرة زال برح فتئ وانفك، قال وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، هذه الأربعة تأتي بعد نفي أو شبه نفي، نفي ما زال ما برح ما فتئ ما انفك، أو شبه نفي نهي لا يزل، فتأتي إيش؟ نهي. فهذه الأخوات كانا تدخل على المبتدأ وخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبره، واضح يا شباب؟ ثم قال ومثل كان دام مسبوقا بما، أيضا من أخوات كان دام مسبوقا بماذا؟ بما المصدرية الظرفية، يشترط أن تسبق دام بما، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ها أعرف الجملة هذه، أوصاني، يلا كلها سريع كذا، مبني على الفتح، طيب أوصاني، والنون وقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أين الفاعل؟ مستتر جوازا أو وجوبا، تقديره هو. طيب بالصلاة الباء حرف جر والصلاة مجرورة، والزكاة معطوفة عليها. طيب وأوصاني متعلقة بأوصاني، طيب أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، مصدرية ما هذه وظرفية. طيب ما، أي نعم، دمت فعل إيش؟ هي فعل ماض مبني على إيش؟ علل، هي دام فعل ماضي، هنا لماذا حذفت ألف؟ أين ألف دام؟ لماذا حذفت؟ ها؟ ها التقاء الساكنين. ولا تقل، أين الواو؟ أين الواو ولا تقول؟ لأن اللام ساكنة والواو ساكنة، وإذا التقى ساكنان كانت في لوحة بس الآن ما عاد أشوفها. لا تقود السيارة وأنت مرهق، إيش لا تقود؟ لا تقود، الواو هذه إيش تحذف؟ طيب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دام حي خبر دام، أحسنت. طيب قال ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما، أعطي ما دمت، التاء هنا اسمها ومصيبا إيش؟ خبرها، ما دمت مصيبا ودرهما هذه مفعول لأعطي. طيب إذن قال وغير ماض مثله، يعني أيضا هذه الأفعال لا يلزم تكون أن يكون دائما مضارعا، وإنما كذلك ماضيا. أيدي أيضا حتى المضارع منها فإنه يعمل بهذا العمل، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا. بعضها ما يأتي منها إلا الماضي، غير متصرفة فلا يأتي منها إلا الماضي. ولهذا قال وإن كان غير الماضي منها استعملا. وفي جميعها طيب وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا، يعني يتصرف هذا الفعل إلى الماضي والمضارع والأمر. وأما غير المتصرف منها وهو ليس ودام، ليس ودام، ليس ودام، هذه ما يأتي منها إلا إيش؟ إلا الماضي غير متصرفة، أما البقية فإنها متصرفة. ويكون الرسول عليكم شهيدا، كونوا قوامين بالقسط. لاحظ يكون هنا فعل مضارع وكونوا فعل ايش؟ فعل امر، وهي ناسخه، وهي ناسخه، لكن ليس ومدى وليس ودام هما الفعلان اللذان لا يتصرفان. طيب ثم قال وفي جميعها توسط الخبر اجز وكل سبقه دام حضر. وفي جميعها توسط الخبر، يعني ممكن الخبر يتقدم على المبتدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تقدير الكلام ايش؟ وكان نصر المؤمنين علينا حقا، الخبر حق. فهنا يتقدم يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ وبين المبتدا وبين الاسم. فقال المؤلف هنا وفي جميعها، كل هذه يحصل هذا الامر فيها، تقول كان قائما زيد، كان قائما زيد. وفي جميع توسط خبر أجز وكل النحات سبقه دام حضر، يعني أن تسبق دام باسمها هذا ممنوع. تقول حيا ما دمت، لا، ما تسبق دام باسمها. قال وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. كذلك ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، فإن الخبر ما يسبقها، يعني تسبق بما النافية. فما تقول قائما من فك زيد، هذا يقول لا يستقيم. وهكذا لو سبقت كان بما نافية، مثل ما قائما ما كان زيد، كذلك فإنه إذا جاء بما النافية مع الأفعال المعروفة الأربعة أو مع كان فإنها ما تسبق بالخبر. قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي، نعم، قال كذاك سبق خبر من نافي فجئ بها متلوة لا تالية، أي فجئ بها هذه ما النافية متلوة، يعني يأتي شيء بعدها ليست هي تالية لما بعدها. ثم قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. ومنع سبق خبر ليس أيضا اصطفي، ليس لا تسبق بخبرها، خبر ليس كذلك، يعني نفس الكلام، قائبا ليس زيد. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني اختير ما تسبق كذلك. قال وذو تمام ما برفع يكتفي، أحيانا هذه الأفعال تأتي تامة، وإذا جاءت تامة فإنها تكتفي بمرفوعة، ولهذا قال وذو تمام، إذا كان الفعل هذا تام، وذو تمام ما برفع يكتفي، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. شوف وإن كان ذو عسرة، يعني وإن حصل ذو عسرة، فهذه كان تامة، دي ما فيها اسم خبر، تكتفي بمرفوعة، نقول ذو عسرة هذا فعل كان. فإذا جاءت هذه الأفعال تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. قال وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قضي، فقط هذه الأفعال التي ما تأتي تامة، فتئ ليس زال، هذه ما تأتي تامة دائما ناقصة، وبقية الأفعال تأتي تامة وتكتفي بمرفوعها. قال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، لا يلي العامل معمول الخبر إلا قال إذا كان هذا المعمول ظرفاً أو حرف جر. فمثلاً عندما تقول كان زيد قارئاً كتابك، كتابك هذه معمول ماذا؟ معمول قال الخبر، معمول الخبر. فما يستقيم أن تقول كتابك كان زيد قارئاً، ما يستقيم أن تقدم إيش؟ معمول الخبر. ولهذا قال ولا يلي العامل معمول الخبر، يعني العامل اللي هو كان وأخواتها ما تلي معمول الخبر، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف، إلا إذا كان المعمول ظرف جر، ظرف أو حرف جر. تقول كان زيد قائما عندك، أو كان زيد جالسا في الدار. فهنا في الدار معمول جالسا وهي ظرف جر، فيجوز تقول في الدار كان زيد جالسا، عندك كان زيد قائما، لأن المعمول هنا إيش؟ ظرف أو حرف جر. ثم قال ومضمر الشان اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. يقول في حالة أن الجملة أمامك تقدم فيها معمول الخبر وهذا لا يستقيم، مثل ما أشرنا كتابك كان زيد قارئة، أو طعامك كان زيد آكلة، هنا لا يستقيم. قال في هذه الحالة انوي ضمير الشأ، قال ومضمر الشان اسما انوي ان وقع، يعني فيه ضمير محذوف، فيه ضمير محذوف بحيث خرجت الجملة عن هذا الأمر، طعامك كان زيد آكلة، فتنوي هنا ضمير ويكون التقدير هو طعامك، فهنا يكون ضمير محذوف فتخرج من هذا الخلل أو من هذا الذي يمنعه النحات. موهم واستبانه وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. يقول أحيانا تأتي كان هذه زائدة في حشو، دائما وغالبا بين ما التعجبية وفعل التعجب، مثل ما ذكر عندك ما كان أصح علم من تقدم، أصلها ما أصح علم من تقدم، ما التعجبية، فجيء بكان بين ما التعجبية وفعلها، وهذه زائدة زائدة. ولهذا قال وقد تزاد كان في حشو، هي من الحشو، كما كان أصح علم تقدم. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. أحيانا تحذف كان ويبقى الخبر، وهذا يقول اشتهر بعد إن ولو، اشتهر بعد إيش؟ بعد إن ولو، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان الأمر خيرا فخير وإن كان الأمر شرا فشر. فهنا حذفت كان، فدائما يقول المؤلف اشتهر هذا أنه بعد إن تحذف إيش؟ تحذف كان، وكذلك بعد لو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو كان الملتمس خاتما، ولو كان، فتحذف كان مع اسمها. فإذا هذا الأمر يقول اشتهر في حذف كان بعد إن وبعد لو. قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب، أيضا تحذف هنا بعد أن المصدرية. ذكر المؤلف مثال وهو أن كنت برا فحذف كان، أصبحت الجملة أن أنت برا، وعوض عن كان بما، أن ما أنت برا، ثم أدغمت أن بما فأصبحت الجملة في الصيغة النهائية أما أنت برا. إذن جملة أما أنت برا فهذه أصلا أن كنت برا، أن كنت إيش؟ برا، حذفت كان وبقيت أنت اسمها أما أنت برا، ثم عوض عن كان ما أن ما أنت برا، ثم أدغمت أن بما فأصبحت أما أنت برا، فتحذف كان ويعوض عنها بما. ثم قال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. أحيانا تحذف النون في الفعل كان إذا كان مجزوما كما قال تعالى ولم أكو بغية. أين النون؟ محذوفة تقديره ولم أكن. ولهذا عندما نعرب كيف نعرب؟ نقول أكو فعل مضارع إيش؟ مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفة، على النون المحذوفة تخفيفة. فأحيانا تحذف أحيانا ما تحذف، لم يكن الذين كفر، لم يكن، وهكذا. إذن أحيانا تحذف في حالة المضارع المنجزم، وفي الغالب يقول المؤلف وهو حذف ملتزم، يعني ليس دائما وإنما أحيانا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب والذي يليه تتبع كان في العمل، ولهذا يحسن أن نفرغ منهما. اقرأ يا خليل. يقول في فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، تعمل هذه الأحرف لأنها نافية عمل ليس النافية. وعمل ليس كما مر علينا من أخوات إيش؟ كان. نجيب مثال ليس في القرآن، ها؟ وليس الذكر كالأنثى، ها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم. شوف لاحظ البر هذه خبر إيش؟ ليس مقدم، يعني ليس تولية وجوهكم البر، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، ها؟ وهذا جاءت على وليس البر أن اسم ليس، فليس ومن لستم له برازقين. فالشاهد أن ليس تعمل عمل إيش؟ عمل كان، وهذه الأدوات تعمل عمل ليس لأنها تشبه ليس بإيش؟ في النفي. أما ما فهي لغة الحجازية، الماء الحجازية، أما لغة تميم فإنها لا تعملها، لا تعمل، تقول ما زيد قائم، ما هذه لا عمل لها، نافية لا محل لها من الإعراب، زيد مبتدأ وقائم خبر. أما عند الحجازيين ما زيد قائما، زيد إيش إعرابها؟ إيش إعرابه؟ اسم ما، اسم ما، وقائما خبر ما. ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. نجي نعرف هذا ماذا نقول يا شباب؟ هذا التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم إيش؟ اسم ما. بشرا خبر ما منصوب، واضح؟ ما هن أمهاتهم، شوف ما هن أمهاتهم، كذلك هن ضمير النسوة مبني على إيش؟ هن على الفتح في محل رفع اسم ما. أمهاتهم خبر ما، ولهذا منصوب لأنه جمع إيش؟ ما نسأل، فينصب بماذا؟ بالكسرة. لاحظ منصوب بالكسرة، فالآية منصوبة لأنها خبر إيش؟ خبر ما. فما هذه الحجازية تعمل عمل إيش؟ عمل ليس. قال إعمال ليس أعملت ما دون إن، بشرط، بشرط ما يعقبها إن، لو كانت ما إن هنا انتفى عملها. مع بقى النفي، مع بقى النفي يعني النفي لا يزال مستمرا. أما إذا جاء شيء يذهب النفي أن يأتي بعدها إلا مثلا، فإلا إثبات، فهنا لا تعمل عمل إيش؟ عمل ليس. ما أنا إلا نذير، ما أنتم إلا بشر، هنا ما تعمل عمل ليس. لماذا؟ لأن النفي لم إيش؟ لم يستمر. وكيف عرفنا إذا جاء بإلا؟ فإلا إثبات، فانقطع النفي. ولهذا اشترط المؤلف حتى تعمل ما عمل ليس، قال أولا ما يأتي بعدها إن، بدون إن، ثم استمرار النفي مع بقى النفي ما يأتي بعدها إلا، يعني إلا تقطع النفي، وترتيب زكن أيضا يكون الاسم قبل الخبر مرتبة، الاسم ثم الخبر، ما تقدم الخبر، ما تقول ما قائما زيد، ما الحجازية لا بد أن يكون الاسم متقدم، أن يكون الاسم متقدما على الخبر. ثم قال وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. ما بي أنت معنيا أجاز العلماء. أيضا من الشروط في ما الشرط الرابع أنه ما يفصل بينها وبين الاسم فاصل. تقول ما تقول مثلا ما الكتاب زيد قارئ، فإذا فصلت بين ما والاسم فاصل ما تعمل. قال إلا إذا كان الفاصل حرف جر أو ظرف. دائما سبحان الله، وسيأتينا هذا بكثرة يا شباب، يتوسع في شبه الجملة توسعا كبيرا، شبه الجملة الظرف وجر مجرور يتوسع فيه. هنا قال شوف ما بي، أصل الجملة ما أنت معنيا، أصلها ما أنت معنيا، أنت سما ومعنيا إيش خبرها، ما أنت معنيا بي، يعني هو يعاتبه أنت يعني ما أنت مهتم فيه، ما أنت معنيا بي، فبي معمول الخبر، الحرف الجر مجرور هذا معمول الخبر، ثم قدمه وفصله بينه وبين، قال ما بي أنت معنيا، قال هذا إيش، وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء. أجاز العلماء إذا كان الذي سبق هو شبه جملة ظرف أو جر. ثم قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. إذا جاء بعد ما هذه كلمة معطوفة عليها بلكن أو ببل، يعني ما أنت قائما بل قاعد، هنا ما تعطف، ما تقول بل قاعدة، قال إذا جاء بعدها لكن أو بل من بعد منصوب بما إلزم الرفع، شوف ورفع في أول البيت، ورفع معطوف يعني إلزم، إلزم رفع إيش، رفع معطوف. فهنا تلزم رفع المعطوف، لكن إذا كان المعطوف بلكن أو ببل فإنه تلزمه الرفع، لكن لو كان المعطوف بغير لكن وبل ما أنت قائما ولا قاعدا، فإذا كان المعطوف بغير لكن وبل تعطف بالنصب، لكن إذا كان المعطوف بلكن أو بل فهنا تلزم الرفع، فيصبح كيف تعرف ما بعد لكن، يعني ما أنت قائما لكن قاعد خبر، ليش؟ مبتدأ محذوف، لكن أنت قاعد تكون خبر لمبتدأ إيش؟ محذوف. ثم قال وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. يقول وبعد ما وليس الخبر مجرور بالباء، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، أليس الله بكاف عبده؟ أين خبر ليس؟ ها؟ تقدير الآية يا شباب، أليس الله كافيا عبده؟ هذا تقدير الآية، ترى الإعراب معنى، أليس الله كافيا عبده؟ فلما جاء بحرف الباء حرف جر، فجر الكلمة لكنه حرف جر زائد، زائد لفظا لكنه ليس زائدا من حيث المعنى بل يزيد المعنى. طيب لو جينا نعرف أليس الله بكاف، يلا ليس أيدت ناسخة، طيب الله، الله اسم ليس مرفوع عشان الضم الظاهر على الآخرة، بكاف الباء حرف جر زائد، وكاف إيش خبر إيش، أليس الله بكاف، كاف إيش إعرابها، طيب الباء حرف جر، لا كاف ماذا نقول فيها، لا الباء حرف جر، طيب وكاف خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه لا كيف كسر علامة نصبه إيش؟ الفتح المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد لا منصوبه. طيب ما الذي جره؟ حرف الجر الزائد. إذن هو منصوب بالفتح. طيب أين هذه الفتح مقدرة؟ ما سبب تقديرها؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. المحل اشتغل في حرف جر أشغله وله منصوب. تقدير الآية أليس الله كافيا؟ أليس الله كافيا؟ لا ما هي اسم مجرور. لا وما مسنا من لغوب. شوف مسنا فعل وناهد مفعول به لغوب من حرف جر زائد لغوب فاعل يعني ما مسنا تعب لغوب أصل آية وما مسنا لغوب نقول لغوب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر الزائد هذا حرف جر زائد واضح؟ ها؟ المعنى الإعراب معنى يعني الآية تصير واضحة عندك ظاهرة وهذا حرف زائد إنما لزيادة في المعنى طبعا. طيب يا شباب قال وبعد ما وليس جر البل خبر اي نعم كذلك بعد ايش بعد ما وما ربك بغافل عما تعمل تقدر الآية ايش وما ربك غافلا لما نجي نعرف غافل ماذا نقول خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة الأخيرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ولهذا قال المؤلفون وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر يعني كذلك بعد لا لا ذو شفاعة بمغني قال وبعد لا ونفي يعني تكون ايش النفي كان الخبر قد يجر الخبر قد يجر يعني بعد لا وبعد كان المنفية بعد لا وبعد كان المنفية قد يجر الخبر بالباء مثل إيش مثل ليس وما وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا شوف لم أكن بأعجلهم تقدير الجملة لم أكن أعجلهم لم أكن أعجلهم خبر كان لكن هنا لأنه دخل عليه حرف جر إيش زائد فيقول المؤلف رحمه الله قد هذه تقليل قد إيش تفيد التقليل يعني قد يأتي هذا بعد كان المنفية وبعد لا أيضا لا في الشعر لا ذو شفاعة بمغن عنك إن لم تعمل فيعني بمغن هذا خبر إيش لا لا ذو شفاعة مغنيا طيب قال في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل الآن كل البحث السابق كان مع ما الآن يتكلم عن لا وعن لات وعن إن يقول كذلك فإن لا عملت عمل ليس لكن شرط في النكرات في النكرات أعملت كليس لا مثل ليس لا أعملت بس في النكرات تقول لا رجل لا رجل قائما فهنا عملت بالنكرات أو لا رجل قائما فهنا عملت بالنكرات فلا تعمل عمل ليس بس بشرط إيش في النكرات قال أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل كذلك يقول لات وإن أيضا قد تلي هذا العمل وقد تعمل عمل إيش عمل ليس لكن هنا المؤلف قال وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل لات هي لا النافية لكن زيد عليها حرف التاء هي نفسها لا النافية لكن زيد عليها حرف التاء وهي تاء ايش؟ التأنيث. لكن المؤلف هنا قال: وما للات في سوى حين، لات لا تعمل إلا في حين، ولات حين مناص، ولات حين مناص. لات هنا تعمل عمل ايش؟ عمل ليس. حين هذا خبر لات، أين اسمها؟ محذوف. ولهذا قال: وحذف ذي الرفع فشى، حذف الاسم المرفوع مع لات فشى، انتشر. لات لا يمكن يأتي مرفوعاها جميعا، لابد يحذف الاسم أو الخبر، والغالب الذي يحذف هو الاسم. تقدير الآية: ولات الحين حين مناص، وليس الوقت، وليس الوقت وقت مفر. خلاص انتهى. إذن وحذف ذي الرفع فشى، والعكس قل، أحيانا يحذف الخبر، تقول ولا تحين على أن الخبر هو المحذوف، لكن الذي انتشر هو حذف الاسم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة. أفعال المقاربة يا شباب تعمل عمل كان، تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول يسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى ايش؟ خبرها. وسميت أفعال المقاربة من باب تسمية الجزء بالكل، وإلا الأفعال كلها ليست مقاربة. أفعال المقاربة فقط كاد وكرب وأوشك، لكن عندنا عسى وحرى وخلولق، هذه أفعال رجاء. وعندنا أنشأ وجعل وطفق وأخذ وعلق، هذه أفعال شروع. لكن سميت هذه الأفعال بأفعال المقاربة. قال: ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. يقول ككان يعني كعمل كان كاد. إذن كاد تعمل عمل إيش؟ عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر. كذلك إيش؟ عسى. شوف: وما كادوا يفعلوا. كيف نعرف هذه الجملة؟ ما نافية، كاد فعل ماضي ناسخ، الواو ضمير متصل مبني على السكون. شوف تكرر عندنا هذا الإعراب، خلاص ثلاث أجزاء، حدد الضمير، حدد علامة البناء، حدد الإعراب. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كاد، يفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ايش؟ ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كاد. إعراب سهل ولا صعب يا شباب؟ سهل ولا صعب؟ الإعراب دربة، تعويد يا شباب، تعويد، وهو أساسيات أصول بس، يعني ليس قضية أن في كل جملة أبغى أجتهد أبدا، هي أساسيات وتنطلق منها. طيب، قال: ككان كاد وعسى. إذن كاد وعسى مثل كان، تدخل على مفعولين، تدخل على المبتدأ خبر فترفع الأول وتنصب الثاني. لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. يقول عسى وكاد يندر أن يأتي خبرهما غير مضارع، دائما خبرهما إيش؟ فعل مضارع، جملة فعلية. عسى ربكم أن يرحمكم فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض. تجد كاد وعسى الخبر فيهما إيش؟ دائما فعل مضارع. ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى. هذا الفعل المضارع اللي هو خبر عسى، كونه بدون أن بعد عسى نزر، يعني قليل جدا، دائما بعد عسى يأتي الفعل المضارع مع أن. عسى ربكم أن يرحمكم فهل عسيتم أن تفسدوا. دائما تجد الخبر مع عسى جمل فعل مضارع لكن مسبوق بإيش؟ بأن. ولهذا قال: وكونه أي الفعل المضارع بدون أن بعد عسى نزر قليل. وكاد الأمر فيه عكس، كاد العكس، كاد الخبر مع كاد بدون أن، بدون أن. شوف: وما كادوا يفعلون، ما في أن، ما في أن. إذن الخبر مع عسى مسبوق الفعل المضارع بأن، والخبر مع كاد ليس الفعل مسبوقا بأن. نعم. قال: وكعسى حرى، يعني من حيث الرجاء، لأن عسى من أفعال إيش؟ الرجاء. كذلك حرى من أفعال إيش؟ الرجاء، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. حرى يقول هي مثل عسى أفعال رجاء، لكن تختلف بأن فعلها حتما بأن متصلة. عسى لا الغالب، لكن عسى حرى لا بد أن يكون خبرها فيه أن. ونعم قال ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. تقول حرى زيد أن يذهب، لا بد أن يتصل بها أن. قال وألزم خلولق، خلولق أيضا من أفعال الرجاء، هي عسى وحرى وخلولق أفعال الرجاء. قال وألزم خلولق أن مثل حرى، يعني خلولق مثل إيش؟ مثل حرى بإلزام أن في الخبر. وبعد أوشك انتفاء نزرا، الآن دخل في أفعال الشروع وأفعال الإنشاء، أنشأ وجعل وطفق. قال لا عفوا، أوشك من أفعال المقاربة، كاد وكرب وأوشك. قال وبعد أوشك انتفاء نزرا، يعني بعد أوشك أن قليل ما تأتي، الغالب أنها تأتي. شوف الآن البحث كله الآن هل الخبر يأتي معها أن ولا ما يأتي معها، كل الآن الموضوع صار إيش؟ حول أن هذه. قال وبعد أوشك انتفاء نزرا، قليل جدا لكن يكون الخبر فيه هذا، أوشك الطلاب أن يفهموا الدرس، أوشك الطلاب أن يسهل عندهم النحو، أليس كذلك؟ قولوا بلى، لا تقول نعم، نعم يعني إيش؟ يعني فعلا لا لا لا لسه لسه قدامنا مشوار طويل. طيب قالوا بعد أوشك انتفاء النزر ومثل كاد في الأصح كربا، يعني مثل كاد كربا لأنها من أفعال المقاربة، كاد وكربا مثل كاد، ومثل كاد في الأصح كربا وترك، هنا الألف هذه زائدة، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. هذه الآن نبغى يتكلم مع أفعال الشروع، أول شيء قال مثل كاد كربا أي مثل بحث كاد السابق، كاد أيضا أن ما تأتي مع الفعل فالغالب بدون أن، كذلك كرب يقول مثلها. ثم بدأ يتكلم عن أفعال إيش؟ أفعال الشروع. قال وترك أن مع ذي الشروع وجب، أفعال الشروع يقول لابد أن تحذف أن، ترك أن وجبت، جعل وطفق وأنشأ وعلق وأخذ، هذه كلها أفعال إيش؟ الشروع. قال وجب كأنشأ السائق يحدو، شوف أنشأ السائق أن يحدو ولا أنشأ السائق يحدو؟ يحدو ما فيها أن، وجب يقول هنا حذف أن مع أفعال الشروع. وطفق السائق يحدو، وكذا جعلت وأخذت وعلق، هذه كلها أفعال الشروع. ما يأتي الخبر معها فيه إيش؟ فيه أن. ثم قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا، يقول استعملوا مضارعا كاد وأوشك، المضارع يأتي الخبر فيها واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا، يقول كاد وأوشك يأتي منها المضارع متصرف يكادون يسطون عليه. قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشك، أي أن المضارع الخبر مع كاد وأوشك يأتي متصرف، يأتي كاد فعل مضارع ويأتي فعل ماضي، يأتي فعل مضارع وفعل ماضي، يعني ليس الفعل محصورا بأنه ماضي وكاد، لا يكادون، يكادون أيضا. قال واستعملوا مضارعا، فيأتي كاد أيضا مضارع ليس فقط إيش؟ فعلا ماضيا كبقية الأفعال لأوشك وكاد، فقط أوشك وكاد يأتي من المضارع، يكادون يسطون عليه، شوف يكادون هذا فعل مضارع لا غير. وزادوا موشك أيضا يأتي منها اسم فاعل، من أوشك تأتي أيضا إيش؟ اسم فاعل موشك. ثم قال بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. يقول بعد عسى بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد، يعني يأتي تأتي تامة، تأتي تامة فتستغني عن الثاني وهو الخبر، تكتفي يعني بالأول. ففقط ماذا؟ عسى اخلولق وأوشك، عسى أن تقوم، عسى أن تقوم، هنا تامة، هنا تامة، يعني ما تحتاج إلى اسم وإلى خبر، فقط عسى واخلولق وأوشك، مثل ما مر علينا بكانت تامة تكتفي إيش؟ تكتفي بمرفوعها. كذلك عسى واخلولق وأوشك يقول قد يرد غنى، تستغني، تستغني بأن يفعل، ففقط يأتي بعدها أن يفعل، عسى أن يقوم، اخلولق أن يذهب، أوشك أن يحضر، يعني فقط يأتي بعدها أن يفعل، عن ثان عن الخبر تكتفي، ما تحتاج خبر. واضح يا شباب؟ قال وبعد عسى بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنا، غنا عن ماذا؟ عن الخبر، فقط تكتفي بأن يفعل، وهذا نص عليه بأن يفعل، فقط بعد عسى أن تقوم، اخلولق أن يذهب، أوشك أن يحضر، عن ثاني فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، والفتح والكسر أجد في السين من نحو عسيت وانتفى الفتح زكر. يقول هنا بحث خاص بعسى، وهي لغة تميم، قال وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. إذا ذكر اسم قبل عسى فإن هنا تقول هند عسى أن تقوم، هند عسى أن تقوم، تجرد عسى ولا يأتي بعدها الاسم ويكون هنا ضمير الاسم، هند عسى هي أن تقوم، يكون اسمها هنا محذوف، وأن تقوم هذا في محل خبر. قال وجردا عسى أي من الاسم أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. تقول هند عسى أن تقوم أو زيد عسى أن يقوم، فهذا بحث خاص بعسى. ثم قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفى الفتح زكن، انتفى الفتح زكن، يعني عسيت ممكن تقول عسيت وعسيت، هل عسيتم وهل عسيتم، يعني السين هذه ممكن تفتح، والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، هاتان المسألتان الأخيرتان هما خاصتان في عسى، نحو عسيت وانتفى الفتح زكن، يعني أن الكسر أحيانا يكون عند بعض القوم هو أغلب، وانتفى الفتح زكن أي كان هو المختار. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسر لنا إتمام هذا المتن المبارك، وبهذا انتهينا من كان وأخواتها وما يعمل عمل كان وأخواتها من أفعال المقاربة ومن ما ولا وليت، ثم ندخل إن شاء الله في اللقاء القادم في إنا وأخواتها. جزاكم الله خير والحمد لله والصلاة والسلام.